السلام عليكم. برضو استاذ سرايا، ازيك؟ ايه الاخبار؟ وانتوا طيبين؟ انت طيبة يعني؟ كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير، كل سنة وانتم طيبين. كلمة الطهي، كلمة الطهي على قد شوية شوربة بالكريمة، تمام، شغال. نظام لمرضى السكر، وانا النظام بتاعي اصلا معمول لمرضى السكر، يعني النظام بتاعي اصلا معمول لمرضى السكر. ليه؟ في ناس بتاكل خضار وفراخ وبيض ويعملوا شكل جسم كويس. طب ما يعمل شكل جسم كويس، انا قلت ما عنديش اعتراض. ما احمد مكي عامل شكل جسم كويس، كل بتوع الجيم عاملين شكل جسم كويس، بس مش هيوصلوا للفورم اللي هم بيوصلوا لها دي من غير هرمونات، من غير تستوستيرون. التستوستيرون ده هرمون الذكوره، من غير جي اتش اللي هو هرمون النمو، مش هينفع يعمل كده. طب انا بقى بعلي لك دول بالنظام بتاعي، يعني انا ما بديكش من بره السبلمنت ده خلاص، يعني انا ما بديكش بره ده سكس هرمونز ولا بديك جي اتش. وانت طيبه يا هدى، وانت طيبه، وانتوا طيبين. نهى حسن، اهلا اهلا. الطبيب يقول ازيك يا سيد، عامل ايه؟ الجمبري ممنوع. بص الجمبري ده معجزه، يعني بص الجمبري ده بياخد شكل ثابت مهما كان وضعه، يعني طازه بيلعب عامل كده، فروزن عامل كده، مقلي عامل كده، في صينيه عامل كده، ما تفهمش يعني، ما يعني النار بتغلب معاه. هتعمل فيه انت ايه بقى ان شاء الله؟ هتنزلي مصر مخصوص السنه دي عشان تجي لي؟ تشرفيني والله. تشوهات اصبع القدم الكبير بسبب النقرس هتتحسن جزء كبير منها، يعني لو التشوه ما ضربش المفصل نفسه شويه ترسبات هتعدي، المفصل اتضرب مش كله. فرحات برن محدش بيرد، وانا برد محدش بيرن، والله فرحات. نانسي نفسي انحف، اتبع النظام محدش هي. لا بص اقول لك على حاجه، انت هتاكل زبادي وسلطه هتخس، بس بعد كده هتتعب. شكرا يا فاطمه. ليه ممكن حد يخس لو كل سلطه وزبادي؟ ماشي، ما بيعصروا بقى بلاتو، بيوصلوا لمرحله ثبات الوزن، ما فيهاش ملهاش حل، هم ما عرفوش يحلوا دي. هتخس في الاول موافق، بس بعد كده خلاص. بص طلال بغدادي بيقول لك عيد مبارك يا دكتور، التوم ما بيعملش غازات ولا بينفخ قولون لا ولا بينفخ البطن. ماشي، بص انا بتكلم من العياده علاء ولا لا؟ بتكلم من العياده. حبه البركه معانا فين؟ في سفينه نوح معانا، حبه البركه معانا. انا بشرب القهوه بتعمل لي صداع. ما تشربيش قهوه يعني، بسمة بتقول لك انا بشرب قهوه بتعمل لي صداع، ما تشربيش قهوه. هو اصلا مشروب يعني، يعني المشروبات كتير انا مش يعني ملاش لازمه، انا بحب العصاير بس. الصراحه حسيت الانف المزمنه ده ارتجاع السوسيس مسموح، ارتجاع مريء بس صامت. حاجه الالم الفقرات هجيبها، اعمل لك منتج لالم الفقرات والتهاب اللي هم الحاجات دي. هقول لك ازيك يا اسامه، عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ كله حلو؟ جاسر ابو سليمه، مساء الخير يا دكتور، دي ماما بتسلم عليك، انا نيفين. طيب ماشي، ازيك يا نيفين، عامله ايه؟ والفيلم مفيد للنظام للتخصيص؟ ماشي. مسمار قرنفل هل تنصح فيه؟ يعني ايه مسمار قرنفل؟ الجبنة مطبوخة، الهيدروجين يتأثر على الكوليسترول مقاومة الأنسولين. مش عارف قصدك الزيوت المهدرجة يعني. وحشنا يا دكتور حسام طيب، فوض أمري لله. مساء الورد. أسماء، ازيك يا أسماء هانم، عاملة إيه؟ تكيسات الموبايل. بص حضرتك، علاج تكيسات الموبايل انا قلت كذا مره قبل كده، تكيسات موبايل، اضطراب هرموني. اضطراب هرموني يعني كيمياء مش مظبوطه، كيمياء مش مظبوطه يعني اكل حضرتك، اكل يعني نظام، نظام يعني الطيبات، طيبات يعني الضياء العوضي بس خلاص. باخد دواء السكر نوع تاني مع النظام. والله بصي دواء السكر كله ما بحبوش ما عدا دواء انا ممكن اقول سرطان الخصيه طبعا، مش حكايه ليه علاج، احنا هنساعده طبعا يعني، هو نظامنا هيمنع سرطانات جديده، يمنع السرطان ان هو يكبر، يحسن استجابه السرطان للكيموثيرابي يعني كده. سكري واطي دايما. يعني ايه سكرك واطي؟ يعني ايه واطي؟ واطي يعني كام؟ ذكي حسني، وحشني والله يا حسني، وحشني جدا جدا جدا. على فكره انا ببعت لك السلام. ماشي. اكل كام وجبه في اليوم عشان وزني يزيد؟ كتري وجبات بقى يعني، انت كلي وجبات شباب بتاعتنا عادي بس خليها فريكوينت. قصري، ما تبقيش في مدة صيام بقى، ساعات صيام طويله. عامل استئصال غدد دقيقه وجرد رقيق، نتيجه ورم وعامل 2 مضروب، طبعا محتاج توجيه من حضرتك. والله العظيم التوجيه ثابت، عزمي زيك حميد الاطباء، كتر خيرك. مصطفى فهمي، ازيك يا مصطفى؟ بص هو انا اما بتكلم بقول احنا نظامنا نظام ثابت واحد موحد نفس الطريقه، انا بدي لك لايف ستايل، بدي لك فلسفه حياه، مش بوصل معاك انا عايزك ربع وربع ونص ونص. انت مش ده، انت مش روبوت. هم عاملوك ان انت روبوت، روبوت يعني انت ليك 8 ساعات نوم وانت ميرسي يا حسني، و8 ساعات شيفت شغل، يبقى دي 16 ساعة، ناقصتك في ال 24 ساعة 8 ساعات تراضي فينا بقى، احنا نقعد نراضي في بعض انت والولاد والمدام وتقعدوا تتخانقوا مع بعض. فانت دلوقتي حكمت على نفسك من خلال ارقام، انا شربت 8 كوبايات مية ولا لا، شربت 8 ساعات ولا لا، شفتك بالبصمة. فخلاص انت حياتك دلوقتي روبوت. انا دايما اقول لهم لا مش صح الكلام ده، مش صح. ازيك يا انس؟ حضرتك الغرايز اللي في دماغ سعادتك 3 مانلي، 3 غرايز بيمشوا امورك وانت بتمشي امورك معاهم، الاكل والشرب والسكس، والثلاثه هم اللي ليهم ديماند، هم اللي بيطلبوا، هم اللي عايزين، فهو اللي بيديك اشاره بيقول لك انا محتاج اكل. لا انا يا جماعه موضوع السكر، عشان الناس هتسال على السكر انا هسيبها على جنب اهي عشان هقولها خلاص، عشان موضوع السكر ده تعب لي اعصابي بقى عشان نخلص فيه كلام. موضوع السكر عالي عالي عالي مع النظام، اخد دواء ولا لا؟ عشان طالما سكرك عالي ومعكش اعراض يبقى الاعراض بتاعت زمان اللي كانت بتجي لك مش بسبب السكر العالي. خلاص احنا خلصنا كلام في دي لحد ما وصل لها. المهم فانت في 3 سنترز في دماغ حضرتك بيتحكموا في 3 غرائز. انت جعان روح دور على اكل، عطشان دور على ميه، سكس شوف زوجتك، 3 كلمات. بيجي بقى في رمضان في الصيام من الحكمه الالهيه، انت الثلاثه الترموستات بتوعك دول انت بتعمل لهم تاني ريسيت من اول وجديد، الريسيت ده عشان خاطر الثلاثه دول تنجح في التحكم فيهم. في الاول بيبقوا اجباري، بعد كده بيبقوا اختياري، بقى انت بقيت هادي بتعملها اتقيس، انت اعصابك ماسكها ال 16 ساعه او ال 14 ساعه دول متحكم في غرايزك الثلاثه. بعد كده ده اسمه ريسيت للنظام بتاعك. خلاص؟ موضوع بقى لا اشرب الميه عشان ما تعطش، لا كل عشان ما تجوعش، لا هو كده بالمنظر ده انت بتبوظ الترموستات. لا احنا ربنا خلق العطش، خلي بالك كلمه عطش يعني الميه قلت في الدم، لسه ما قلتش في الخلايا، هي قلت في الدم، فملوحه الدم علي، فقالت للمخ احنا الملح بقى زياده عايزين ميه، بتروح بقى للخلايا بتدور بتدعبس احنا عندنا ميه ممكن نجيبها منين، فبتزود اعاده الامتصاص من الكلى، ادي واحد. ترجع تقول للخلايا انا عايزه ميه عشان الملوحه لسه عاليه، الخلايا بتدور على مصدر تطلع منه ميه، ما فيش احسن من حرق الدهون. اكسر دهون اطلع بستيب اسمها اوكسيداتيف فوسفوريليشن، اطلع قدام 100 جرام دهون حرق 130 ملي ميه صافي. فحضرتك لو قعدت فرضا في رمضان او في صيامك المستمر مش متقطع، عشان محدش يقول لي القهوه بيبقى مسموح بيها الميه مسموح بيها، لا صيام صيام، الصيام ده كله جيت انت بعد الفتره دي اللي بيحصل ان خلايا حضرتك في النص بتبقى اما بتيجي تطلب ميه بتكسر دهون، ساعه 100 جرام تطلع 100 ملي ميه، ساعه كمان 100 جرام تطلع 100 ملي ميه. الموضوع ده بيخلي سعادتك ايه؟ زي ما انت بتطلب من ابنك انا عايز انا عشان هات اشرب، مره الثانيه الثالثه ما ردتش هو بيقوم يجيب لنفسه، هو جسمك بيعمل كده، وده اللي بيخليك فيتامين دي طبعا ضروري، ده اللي بيخليك وانت صايم عن اكل وشرب بتخش الحمام تعمل بيبي ميه. انت هنا عشان ما نحرقش في الحته دي كتير، جسمك بيعرف يصرف اموره، يعني انا بكلم سعادتك ريقي بينشف عشان انا بتكلم وبتنفس من بقي كتير دلوقتي وضع النهجان مثلا، خلاص؟ فانت ريقك بينشف وبتاع، فممكن مخك يقول لك لا اشرب ميه عشان احنا محتاجين الملوحه زياده دلوقتي. لا، ملوحه زياده جسمك يعرف يعبر عنها، يعرف ويكسر قدامها دهون عشان يطلع قدامها ميه. جرثومه المعده علاجها هو تمشي على النظام بتاعي. عم اتحسن؟ نعم اتحسن. كيفك مشيت على النظام؟ نعم اتحسن. مفيش استحاله، نيفر. الشاي الاحمر ممنوع، ممكن اشربه مره واحده. بصوا انا الشاي الاحمر ما بمنعوش في اول النظام، بس هو اللي عايز الايدياليستي او يعني عايز البرفكشن، انت عايز تبقى بقى يعني ماشي كما يقول الكتاب، وقف الشاي. احنا قلنا انا فكرتي في موضوع المشروبات عشان خاطر محدش يشتكي من امساك ولا ارتجاع لسه موجود، لا الشاي سببه، كل اللي يصبغ الكوباية لو محطوط فيها أنا بمنعه أصلا. آه، ما احنا قلنا موضوع الكوليسترول والسكر أنا هتكلم عليهم، سيبهم بقى أنا هقولهم دلوقتي عشان نقفل الحتة دي. طيب والناس اللي بتموت من العطش، يعني إيه الناس اللي بتموت من العطش؟ أنت سمعت عن حد مات من العطش؟ يعني حد ده الناس وقع عليهم في الزلزال 92 والواد قعد تحت الأنقاض 10 11 يوم وطلع عايش. ايه مات ازاي من العطش؟ يعني احكي لي عن واحد تعرفيه انت مات من العطش. ده بالعكس، ده الميه بيجي منها تسمم ميه، دكاتره الرعايه عارفين الكلام اسمها ووتر انتوكسيكيشن. يعني عشان اقول الكلمه بقى السليمه 100%، عيان دخل الطوارئ عنده هبوط في الدوره الدمويه او ضغطه لقيناه واطي او بتاع، بنعلق له محلول، المحلول ده لازم يكون محلول ملح. لازم يكون محلول ملح. على فكره انا مش بقول ما تشربوش ميه، الناس اللي بتخش طب نشرب ايه؟ انا ما قلتش اشرب، قلت اشرب ميه. ارتجاع للاطفال الرضع نوع اللبن يا بابا، اللبن يا بابا، اللبن اللبن الصناعي الفورمولا اللي بشربها ده لبن جاموسي، ما انا قلت لبن الجاموسي هو بيعمل كده. عارف اعمل جبنه مطبوخه؟ ما اعرفش هتعمليها ازاي، يعني ما اعرفش. بصي هتعمليها في الاخر، الجبنه اللي هتعمليها دي هتسيح في الميكروويف، لو حطيتها في طاسه وسخنتها هتسيح موافق، يعني لو سخنتها وهتسيح موافق، لكن لازم تحط في بالك حاجه معروفه او حاجه يعني سبب منعي انا للبن والمنتجات مشتقاته البيضاء منه، ان الكاسين مجرد ما بيلمس حمض المعده بيتحول لحاجه اسمها اسيد كاسينيت. الاسيد كاسينيت ده كانوا بيستخدموه زمان في صناعه الزراير، في صناعه البلاستيكات، في صناعه الجلوز اللي هو الغرويات. ده ايه الاسيد كاسينيت؟ اللي هو كل مشتقات اللبن. طب ليه؟ لان الكاسين في العموم في اللبن بيبقى دايب مثل صغيره كده، نقط صغننه كده، الكاسين كبروتين مجرد ما بيلمس الحمض زي ما بنحط معلقه الخل واحنا بنعمل الجبنه، بيلمس الكاسين يعمل اسيد كاسينيت، يلزق بقى ده في جدار معده حضرتك. في الاول بيحسسك ان انت الله شبعان وحاجه ساقعه نزلت في معدتك، بعديها بشويه قولونك غازات، حركه امعائك انت بتحسها، خلاص عملت كواجلم حته متجلطه، حته متجلطه زي ايه؟ انا عايز اشبهها لك يعني. ممكن بص البلاستيك بتاع المناديل ده، بص رفيع ازاي؟ رفيع بس، وانت لو كلته مش هيتهضم. هو بقى بيلزق في جدار معدتك بالمنظر ده، معدتك تيجي تخبط عليه، معدتك تيجي تخبط عليه تتعبها، ينزل برضه بنفس المنظر ده. ما تخلي بالك معدتك دي مش مطلعه حمض كويس اصلا، ما ده لازق على الجدار، الاخرام اللي في المعده مش عارفه تطلع الحمض، ده لزق والحمض بقى قليل وبقى لازق في معدتك، يعبي بكتيريا كمان ساعتين ثلاثه. اه طبعا صحه البلاستيك الاسيد كاسينيت، خش على الانترنت وشوفيها، موجوده في كتب. بصوا موضوع امشي على ايه ويفيدني، انا قلت احنا كلامنا فايدتنا في حاجتين في وسط اكلنا، كلمتين وبس. الوزن المثالي مجرد رقم ولا شكل متناسق؟ شكل متناسق دول ترهلات طبعا، ما فيهاش كلام، مش حاجه اسمها وزن مثالي، في حاجه اسمها مقاسات مثاليه. انا اعرف اقول لحضرتك انا بلبس بدل سليم فيت مقاس 48، انا بلبس بنطلونات مقاس 30، ما فيش حاجه اسمها انا انا ما اعرفش وزني كام، انا شخصيا ما اعرفش دلوقتي وزني كام، وزني يطلع وينزل. مواد الحافظه لا، طالما مواد حافظه هي حافظه كويس، مواد الحافظه اللي في اللانشون ما عنديش فيها مشكله. انا مريض سكر شرس، مش حاجه اسمها سكر شرس، انت اللي شرس مع نفسك في اكل الدقيق والمخبوزات، انت ما فيش حاجه اسمها شرس. عايزه استفاد من فيديوهاتك، في فيديو بتاع الممنوعات والمسموحات، بس ما شاء الله الناس اللي معانا على الصفحه مش سايبين حد محتاج يعني اي استشاره. عاملين انا شفت الاستاذه بسمه المسؤوله بتاعت التسويق بتاعت الصفحه حاطه في جروب عاملينه دلوقتي بيبيعوا فيه حاجات. يعني بيبيعوا فيه حاجات، بيقولوا مش عارف نظام الطيبات، عاملين جاليري بيبيعوا فيه حاجات، فانا شغال في الموضوع، انا ليا نصيب في الموضوع ده يا جماعه ارجوكم. هل الرده تسبب قرحه المعده؟ لا، قرحه المعده عشان تحصل لازم جدار المعده يتشال، لازم حاجه تلزق فيه وتشيل، حاجه تلزق فيه وتشيل. انا النهارده حطيت بوست من شويه كنت بقول فيه التوم القشطه فيها كاسين، لا القشطه ما فيهاش كاسين، القشطه ما فيهاش كاسين، البروتين ده بيبقى عايم في الميه، اتنين بروتين عايمين في الميه، عاملين اللبن، اتنين بروتين عايمين في الميه وسكر عايم في الميه، يبقى 2 بروتين واحد سكر واحد دهون، 2 بروتين كاسين وواي بروتين، كاسين وواي بروتين، السكر لاكتوز، الدهون اللي هي القشطه. دي بقى الدهون دي عباره عن ايه عشان انت برضو عارف؟ دهون ثلاثيه، وعباره عن فيتامينات لدايبه في الدهون، وعباره عن كوليسترول وكوليسترول استرز، كل دول في القشطه. حضرتك كثافتها قليله، بيت اللبن ليله عندك، طلعت القشطه فوق سحبتها، دي قشطه. فيها ايه بقى؟ فيها فات وفيها لاكتوز، يبقى القشطه فيها فات وفيها لاكتوز. الاستاذ بقى اللي عنده لاكتوز انتوليرنس، يعني عنده حساسيه لاكتوز، اما ياكل القشطه وما يحصلوش حاجه يعرف ان اللاكتوز بريء من الحوار ده، اللاكتوز بريء. اللي ياكل الجبنه التشيدر دي مليانه لاكتوز، خلاص فعمره ما هيتعب منه. كل بقى جبن مطبوخه بالتوست بتاعنا وشوف معدتك هتتعب ولا لا. انت ما عندكش مشكله مع اللاكتوز، انت مشكلتك مع الكاسين. الكاسين يلزق، كيف يكون التخسيس واضح من مقاسات جسم حضرتك، من ايد خصره حضرتك، من عند السره، من فوق السره باربع صوابع بالمنظر ده، قيس، خد مقاسين، مقاس قبل وبعد. كوليسترول عالي بقى، نتكلم بقى في الحته دي. بص يا معالي الوزير، انا اتكلمت في اللايف اللي فات، قلت برج طلع في تقريعه جديده اسمها كيوتن. كيوتن ده عباره عن ايه؟ قال لك ده مولوكيول متعدد الكربونات مسؤول عن تجديد الخلايا وتحسين وظائفها وارجاع الشباب وارجاع الهلال، وعاملين منه كبسولات اسمها كيوتن. طيب بيقولوا بقى ايه؟ ان كيوتن ده بيقل في الدم او في البلازما على ال LDL. ال LDL اللي قالوا زمان عليه ده الكوليسترول الضار، ال LDL ده الكوليسترول الضار. احنا انا قلت لكم قبل كده ان اللي بيتحشر جوه، يعني لو افترضنا ده وعاء دموي، اللي بيتحشر جوه جدار الوعاء الدموي ويتخنوا عشان يسد الشريان ده ال دي ال بس عجوز. ال ال دي ال ده احنا قلنا خلية مدورة بتجري في الدم بالمنظر ده، كويس. ال ال دي ال ده في فوسفوليبيدز مسؤولة عن تجديد الخلايا. ما انت حضرتك هم فهموك ان الغذاء السليم في كالوريز، مع عدد كالوريز. انت حضرتك بصيت للغذاء الاكل بتاعك على انه طاقة وبس، حولته الارقام. لا، انت الغذاء بتاعك مسؤول عن تجديد خلايا، فانت مش عايز منك طاقة بس، لا ده انا عايز منك مضادات اكسدة، عايز منك فيتامينات، عايز منك معادن، وعايز منك مكونات والرو ماتيريالز، الطوب بتاع الخلية. طوب الخلية كله ليبيدز، فوسفوليبيدز غشاء خلوي، فوسفوليبيد غشاء النواة، فوسفوليبيدز غشاء الميتوكوندريا، موارد الطاقة. الميتوكوندريا دي موارد الطاقة. ما تجيش سعادتك انت تقول لي لا انا هدي فيتامين بي 12 عشان الاعصاب الطرفية، اعصاب حضرتك متغطية بدهون. الانجاز بتاع موضوع العقم طبعا طبعا رجالة وستات، احنا نظامنا معمول بص الريسيت بتاع المصنع. انت رجعت ضبط المصنع الاصلي، انا هجيب اعلى ما في جسمك من كفاءة ان شاء الله. ده لا اقدر اقوله لك ووعدك. ماشي. موضوع بقى السكر العالي بقى اللي هما في كل شوية يقولك سكري عالي. انا هبقى احط لكم بوست في عيان بيتابع معايا وكان سكره هاي وبعت لي فويس وسكره مدي اري هاي، يعني سكره فوق داخل في قلب. انت حضرتك اما بيجي لك نوبة السكر وسكرك بيعلى قوي بتحس بالزغلله والطنين في ودانك وريقك بينشف، بيبقى حطبه بيلزق لسانك، بيلزق في حلق بقك، بتدخل الحمام عمال على بطال نشفان، ويجي يقيس سكرك يلاقيه 500، فيقول لك اه السكر هو سبب الاعراض دي. اما تيجي تقول له انا بيجي لي هرش وساعات تنميل وشكشكه في اطرافي وهكذا، ها ها ها ها، هيقول لك عشان السكر عالي. طب تعالى بقى هات عيان تاني سكره على طول 120-130 بس نفس الاعراض، مش بتاع السكر العالي قوي ده، لا اعراض التنميل والشكشكه وظهره اللي بيوجعه وشعره والقدره الجنسيه او الانتصاب بتاعه بيقل جنب النوم والارق جنب، لا اصل دي انسولين ريزيستنس. يا عم انا سكري عالي، سكري عادي ومظبطه بالدواء. قالوا لا ده الاعراض دي كده كده، انت طالما عيان سكر هتجيلك. لا، يبقى القصه بقى مش قصه سكر عالي، قصه ان انت عندك اعراض التهابيه، تقوم بحته كحكه بتفرايه صغيره، سلايس بيتزا مع شويه كولا مع قرص كنترولك، عملت التهاب في جسمك. صباعك لو خبطته، صباعك الصغير لو خبطته في الكومودينو بالليل، انت جسمك هيسخن وهتقرق التهاب. تقيس سكرك تلاقيه معلق في السماء، لكن مش سكر حضرتك هو اللي عامل لك الم المفاصل ولا التهاب الاوتار. سكرك ممكن يعلى جوه الدم، لكن لو عالي في الخلايا هنا بقت المشكله. ضعف الصب وسرعه القصف خلاص بتتحل معانا، احنا نظامنا بيرجعك هرمونال سليم ومن غير دواء. انت الغرض في النهايه توصل ان انت شخص صحيح بدون دواء. الناس التانية تعاملوا على جسم مع جسمك على ان المكنه بايظه وهو بيصلحها لك، لكن انا ما يوم ما بصيت للقصه لا، انت الخلقه والصنعه سليمه، انت المدخل هو اللي مش مظبوط، انت اللي بتتعامل مع جسمك معامله مش مظبوطه، انت اللي بتدي له حاجات. يعني انا هقول لك على حاجه، هم يعني دكتور الغده بيقول له وقف سكر عشان السكر بيعلى. طب انا موافق على الفكر ده. طب انا سكري ظبطته ووقفت السكر ومنعته، مشيت بدواء مخلي سكري دايما 110-120، يبقى معنى كده ان سكري في الدم ما هوش عالي. ايه اللي بيجيب لي التهاب اعصاب بقى؟ الاوتار، نقص فيتامين بي 12. طب انا باخده ده عندي عالي معدي ال 2000. لا لا لا، اصل خد جنب ده خد فيتامين بي 6 بس ساعات بينقص. لا، اعمل بقى شوف رقبتك فيها ايه، لا ده فيها غضاريف. طب روح شوف، لو عجز في الاخر وما لقاش القصه دي كلها هيقول لك الالم ده نفسي. روح بقى شوف حد بتاع نفسيه يديك سيبروليكس او سيروكزات او سيمباتكس وسيمبالتو زي الفايبرومايالجيا كده، وروح كمل. لا هو احنا الموضوع ما هوش كده خالص، انا ما ببصلكش كده، انت صناعتك سليمه، انا كل اللي عملته شلت من عندك الحاجات اللي متعبه، انا الوحيد اللي قلت العيش البلدي سم قاتل، العيش البلدي اللي عليه رده ده بتاع الفورد قاتل، انا الوحيد اللي قلت كده عشان ما حدش يقول احنا كلامنا متكرر، احنا كلامنا مش شبه بعض وفكري مش شبه الفكر. العيش البلدي الشامي السوري الفينو الفرنساوي الكايزر الباتي با والصاج والشامي والرايس كيك والعيش الشمس، كل دول يعملوا الدقيق بس، الدقيق بس قادر ان هو يهيج جهاز مناعتك حضرتك، اصل انت جهاز مناعتك انت فاكره ايه؟ يعني شويه نقط كده؟ لا دي خلايا، والخليه طول ما هي مش اكتف مدوره ومقفوله، مجرد ما تشم ريحه التوكسين ريحه السم اللي انت بتديه لها بتفتح ايديها وبتبدا تمشي بتكريب على الخلايا الثانيه بتشمشم على اللي انت عملته، كل مره بتدخل فيها الدقيق جسمك بيرد عليك وقتي، والموضوع كله مش سكر بقى عالي، اصل الدقيق على السكر فهو عمل والسكر عمل الالتهابات والسكر اللي عمل عرى الاعصاب الطرفيه، سكر ايه اللي عمل ده؟ سكر طلع نزل سكر. ازيك يا هيام عامله ايه؟ احنا بقينا اصحاب خلاص، احنا عرفنا بعض بقى، طمني عليك يا هيام. احنا فكرنا النظام بتاعنا بيعالج الفطريات حضرتك، احنا نظامنا بيرجع كفاءتك المناعيه صاف سليم، اللي جسمك قادر عليه هيتخلص منه، ومش قادر هنساعده لحد ما يخلص عليه، وانتهينا بفضل استخدام ليله الخروف بعد تسيحها على النار تم، مفيش تدهن، ما تدهنش، لو انت عايز تستخدم ليله الخروف لا ما تدهنش، تتاكل دي تتشرب دي مش لف، لا لا لا لا لا شغل البراني، لا حاجة يا جماعة يدي وصفات، كريم سليمان ما تديش وصفات، مش عايزين وصفات. أحمد صبري الدمريسي هسمعك خبر حلو قريب إن شاء الله، أيوه طبعًا هتسمعني خبر حلو، على فكرة يا جماعة أحمد صبري الدمريسي إم إس، والراجل ده ماشي معايا بقاله 3 شهور، الحمد لله بفضل الله، كان أول مرة شفته كان أونلاين، تاني مرة كان عندي هو ووالدته، وماشي على رجليه بفضل المولى، الحمد لله. ربنا يا رب يتم شفاك يا احمد وشوفك على خير ان شاء الله، والمره الجايه تطلع معايا لايف. كل سنه وانت سعيد. موضوع بقى كلتم، يعني انت مش مصدق ان دي بيعرف يقلب جهاز مناعتك ويخلي خلاياك متعفرطه، الهبات الساخنه الهوت فلاشز من ورا الدقيق، تصلب الشرايين من ورا الدقيق، ما تبصش اصل انت الدكتور الغدد بيمنع السكر عنك، ودكتور الضغط بيمنع عنك الملح، ودكتور الارتجاع بتاع حضرتك بيمنع عنك المقلي واللي فيه زيت، وبيمنع عنك الاكل قبل ما تنام، انا بفك عنك القيود دي كلها، انا بخليك تعيش طبيعي، انت انسان من نومك هو اللي بيطلبك مش انت اللي داخل انام، انا داخل انام عشان هصحى بكره بدري، لا انا ان شاء الله بعد ما تطبق النظام بحذافيره وبما يرضي الله انت ليك في اليوم 3-4 ساعات نوم وهتصحى فايق، مفيش حاجه فاضيه توم اصلا. اهات مغترب، اهات مغترب ليه كده بس؟ ليه اهات مغترب؟ يعني ليه المغترب عنده اهات؟ مش عارف. احمد السباعي كنت فين من زمان؟ كنت بحضر والله يا احمد، كنت بحضر اللي احنا بنعمله ده الحمد لله. طنين الاذن سابوا اورام المخ؟ لا مش شرط. الطنين معناه ان عصب السمع عند حضرتك ملمس. اتعرى توصيله، بص سعادتك هو ايه فرق السلك اللي هو عليه الكفر الابيض ده من سلك العريان؟ التوصيل، توصيل طول ما انا متغطي انسوليتد، انا دلوقتي يعني انا معزول، سرعه التوصيل عندي عاليه جدا، اول ما بعري ده الجسم الحته دي توصيلك بيبقى فيها ضعيف جدا اول ما تعري السلك، ده اللي بيحصل في دماغ حضرتك في الام اس وفي الاعصاب الطرفيه في عيان السكر او العيان اللي بيقول عليه سكر. ما تتهمش، بص انا ما لقيش عندي 18 عرب واتهمهم في سكر عالي، يبقى انا بهرب. انا النهارده العيان بتاعي بعد ما بطل له الدواء سكر اللي وصل 400 بيبقى قاعد 400 وبيتكلم، 500 قاعد بيتكلم، 700 قاعد وفي اسيتون، انا عايز الاسيتون، البيض ممنوع طبعا، مفيش حاجه اسمها بيض اصلا. مفيش حاجة اسمها بيض. حزام ناري، الحزام الناري ليه روشيتا طبعا، بس قبل الروشيتا دي النظام. وانا انا ما بقولش روشيتا على الهواء بالمناسبه، يعني لايف لايف احنا بنقول فيه معلومات كلها عامه وكلها فور فري، لكن ما ينفعش اكتب روشيتا كده على الهواء، ما ينفعش. والله يا سباق انا مش محضر، انا لسه عايز احضر والله. انا اللي قلت هطلع النهارده هطلع لان كذا حد النهارده كلموني في الخل التفاح العضوي، ما اعرفش ايه فرق العضو من غير عضو اصلا، ما اعرفش ما اعرفش. وبعدين موضوع التوم ده انا عايز اقوله من دخلت العيد علينا، ما اعرفش ليه، لان جد الله يرحمه الله يرحمه يعني كان يوميا على الله يقطع التوم، يقطع التوم وياكل الصبح ثلاث فصوص توم على الريق، ومات بجلطه في دماغه والله العظيم. وكان بينام بدري ويصحى بدري برضه، وجاله بدايه سرطان مالتيبل مايلوما، يعني ورم برضه. يعني هو يعني الراجل كان محافظ على سيركاديان ريزم ومحافظ على بيولوجيكال اور اللي هم بيقول لك عليه 8 ساعات اللي احنا بننامهم بالليل في الضلمه عشان الميلاتونين يطلع من الغده مش عارف ايه الصنوبريه. يا جماعه والنبي بلاش بلاش تكلمني على حاجه انا مش فاهمها ولا شايفها، يعني ما تكلمش تكلمني على حاجه انا مش فاهمها ولا شايفها، ما تقوليش في مركب هيتشال على يا عم ده بقالك الكيوتين وقاعد يلف اللفه وبيبيعوا الكيوتين ده كبسولات هشيل على ال دي ال. طب ال دي ال بتاعك مش شغال، ها هتوصله ازاي بقى يا اخويا؟ احنا بقى نظامنا صلح لك ال دي ال بتاعك حتى لو مستواه عالي في الدم، لكن هو دلوقتي شغال. ال دي ال دلوقتي شغال نوع حسن الله يرحمه ويحسن اليه. مين ده اللي مات؟ جينا محمد، الناس اللي حواليا معتبراني مجنونه. والزيوت ومواد الحافظه ممكن حضرتك تقول لنا ازاي انهم مش بيضروا؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني شايف انهم مش بيضروا؟ انا ما اعرفش اصلا اي اكل بتاكله بيضر ولا لا، عشان تبقى انت فاهم. اي اكل انت بتدخله جسم حضرتك بيتعرض على منظومه ثانيه. انا يا استاذنا كل اللي عملته خليت الاكل اللي بتاكله سهل الوصول للدم، جسمك هو اللي هيرد عليا بقى. لو حاجه دي مضره هيقول لي مضره، جسمك هيسخن ويفور، ما انا منعت السمك البوري بعد ما حصل فيا انا 2 اتاك الموسم اللي فات ده. السمك البوري مع انه سمك لكن واكل وحش، مع انه سمك لكن واكل وحش. خلاص يا جماعه اي حاجه بتاكل حاجه وحشه، سمك المزارع كله وحش ليه؟ بياكلوه حاجه اسمها سبله و جدي الله يرحمه سبله وفضلات الفراخ. جدك هو اللي مات يا سيدي، مات ده مات من زمان خلاص، مات من زمان. مين جدي؟ مات من زمان وانا في الامتياز. ريفر سباير طبعا هنوقف طبعا، بس انت بتاخده اصلا ليه؟ كان عندك لا قدر الله جلطه رئويه ولا مبادئ جلطه ولا حاطط دعامه ولا انا ما اعرفش. الام اس ده الام اس اسالي بقى احمد الدماريسي. يا جماعه اي حد عايز يشيل حد في الام اس اسال احمد الدماريسي. انا احمد الدماريسي بينه وبينه بس ايه رهان، يعني كان في رهان صغير كده بيت بخصوص الام ار اي، انا مستني نتيجه الرنين. خلاص محمد نجاتي كتر خيرك يا نجاتي. فانا جدي كان بينام بدري ويصحى بدري، يعني ميلاتونين على الساعه، بياكل كل يوم توم الصبح. وبص جلطات في الدماغ لقينا، جلطات في القلب لقينا، جاله مالتيبل مايلوما ورم جه، فما فيش الهاكس ده. احنا عايشين بمزاجنا، انا ربنا خلقني المخلوق الوحيد اللي عايش بمزاجه. عارف اللي بياكلوا بمواعيد دول؟ انا ما شفتش حد بياكل بمواعيد غير الانيمالز. الانيمالز تاكل بمواعيد اللي هم انت مربيهم، اللي انت مس مس ما ما ما يعني اللي انت مستألفهم الالفين. خلاص اللي هو ايه الحصان والمعيز والحاجات دي انت بتاكلهم في اليوم مرتين، القطط والكلاب انت بتاكلهم بمواعيد، بتوع الغابه دول بياكلوا ما يجوعوا. تمام انت بقى تاكل بمزاجك حسب نفسك، انت ليك نفس تاكل او جعان كل. هو الاصل في الاكل الجوع، الاصل في الاكل الجوع، والاصل في الشرب العطش، ما فيهاش فكر بقى اكيد يعني. لكن موضوع تمشي بساعه لا، عدد كوبايات ميه لا، عدد ساعات نوم لا. النوم بيطلبك، انا تعبان انا مرهق هدخل انام، هتنام وهتنام عدد ساعات مفيد ليك، لا قلت قليل ولا كتير. محدش يقول لي عدد الساعات الايديال، مفيش ايديال في الحته دي. الايدياليتي بتاعت حضرتك انت، خلاص ايديال حد غيرك، انت اللي هتديني الفيدباك، انت اللي هتقول لي الام جسمي خفت. اما الام جسمك تخف ونومك ينتظم، ما تجيش تقول لي بقى اصل ال دي ال بتاعي بقى 130. ما هو هينزل بس بيتسحب الاول من جدار الاوعيه الدمويه بتاعتك، ما هو سددها من جوه، تطلع بره وتعلى شويه وتلف لفه. ايه رايك حضرتك في الناد مولكيول يوزنج اي في؟ هاكس. انا الناد هعرف اصنعها عندي. بص حتى يوم ما فكروا، يتكلموا في كو انزيم، يتكلموا في الناد. طب انا هقول لك على كو انزيم، هم بقى ما اتكلموش عنه خالص، مع انه يمكن اهم حاجه في الدنيا. الجلوكوز لو انت بصيت له على انه فيول ده وقود يبقى انت غلطان. الجلوكوز جزء منه بيتحرق وجزء منه بيتصنع في نون اسينشال امينو اسيدز، او الامينو اسيدز الاحماض الامينيه الغير نادره الممكن تصنعها، وجزء منه بصنع منه مضادات اكسده، يعني بدخله في حاجه اسمها مونو هيكسوز فوسفيت شنت، الاتش ام بي شنت، خلاص بصنع منه حاجه او بطلع منه حاجه اسمها ناد بي اتش بلس بروتون. ده بقى مالك الانتي اوكسيدنت. عشان الانتي اوكسيدنت دول انا بستخدمهم في ايه؟ ان انا بيطلع من ورا تكسير الجلوكوز الكتير، الحرق الكتير ده، فري راديكلز او جذور حره، ادي واحد. اتنين، انت اما بيجي لك بكتيريا بتقتلها بايه؟ بقتلها بحاجه زي الكلور جوه جسمي اسمها H2O2، او بنسميها O3، الفري راديكلز. دول الفري راديكلز بتطلع تاخد من البكتيريا من جدارها الكترون، فتحرقها وتموتها، تحرق البكتيريا. طب بعد ما خلصت على البكتيريا اللي عندي، فضل عندي فري راديكلز كتير، اشيلهم بايه؟ بالانتي اوكسيدنت الطبيعي بتاعي، الناد بي اتش بلس بروتون. يبقى معنى كده ان سكر حضرتك ما تبصلوش على انه وقود، طلع منه شويه حرق. انت وقودك في الاخر شويه الفحم اللي في شويه الدهون او في شويه الرز او في شويه السكر اللي هتاكله، لكن الجلوكوز مهم في تصنيع الانتي اوكسيدنت. دي واحد. رقم اتنين، في تصنيع السكريات الخماسيه، وسكر خماسي يا نهى عشان تسمعي، سكر خماسي يعني هصنع منه دي ان ايه، ار ان ايه، وهصنع منه اي تي بي وجي تي بي. ده منين؟ من ورا ايه؟ من ورا ايه؟ شويه السكر اللي خدتيهم اللي هو منعهم عنه، شويه السكر الابيض اللي بتقول لابنك ما تاكلوش، نغزات القلب دي كلها اللي تبع اعصاب طرفيه بتخف معانا بسرعه جدا. الدقيق الابيض ودقيق الرز وكل الدقيقات اللي موجودات. خلاص؟ البرانتكس 20 ناقص جدا، مش قادر استحمل اعراض انسحاب وميتة. ايه البرانتكس ده؟ البرانتكس ده ما اعرفش كده. ما انا حطيت البوست، الرساله اللي جات لي دكتور بيقول ان الرز بيعمل التهاب في الاعصاب. ما انا هم بص، هو مضمون البوست عشان تبقى فاهم، بس عشان ما نخشش في التفاصيل، مضمون البوست ان الناس دول اللي اكتشفوا ان في فيتامين بي 1 وبي 6 وبي 12 مهمين، ان الطقم اللي هم عملوا عليه الدراسه ده اليابانيين تقريبا بياكلوا رز على طول، فجالهم اختلال في الاعصاب الطرفيه. ليه؟ عشان فيتامين بي 1 وبي 2 وبي 3 موجودين في القشره، بي 12 قصدي، موجودين في القشره بتاعه الرز اللي انت رميته، تمام؟ فانت في النظام بتاعنا انت بتاكل توست اصلا برده، وبتاكل رده سيبريت، وبتاكل رز، فانت عمرك ما يجي لك فيتامين بي 12 ديفيشنسي ولا 6 ولا 1 اصلا، لان الرده مليانه نياسين اساسا. فالهري اللي هم بيحكوه ده مش صح. انت الرز ناقصه النخاله القشره، لكن موجود جوه مفيش حاجه يا جماعه الرده بتعمل بهاء. حد من الارياف قال الكلام ده؟ حد يعني؟ طب انا هرد عليك واقول لك ايه. نسمع ليه؟ مين تسمع لي انا بسوني بس؟ حبوب الوجه لسن 35 مش بتروح. ما انت بتاكل دقيق يا ابني. امين شعبان الرفاعي يحضر هنا لو سمحت. امين شعبان الرفاعي يجي هنا. بص يا امين، طول ما انت بتاكل دقيق يا امين، طول ما انت بتاكل دقيق مش وشك مش هيتحسن، وشك اعرضه التهابيه. بتوع الجلديه منعوا الشوكولاته والبطاطس المقليه والشيبسي، انا بقول لك لا، كل دول بس امنع الدقيق، كل التوست اللي قلنا عليه. الميكروب السبحي وارتباطها بالميكروبس قديما ازاي نتجنبها عند الكبر عن طريق الغذاء نظامي. برضه يا جماعه مصداقيه النظام بتاعنا ان هو ثابت على الكل، اي مرض انا حتى قلت لهم قبل كده حضرتك تعبان مش تعبان يا ابن المحظوظ محمد متولي، ده انا هعمل لك حظر يا محمد على فكره والله العظيم. ضروري الجبنه المطبوخه الاكل اختياري انا، انا المسموحات. بصوا انا في الاول زمان كنت بقول للناس ايه، بقول له كلمتين، بقول له امنع امنع امنع امنع، بدا الناس تهاجمني تقول لي لا طبعا احنا هناكل ايه طالما انت منعت الكلام ده كله. انا بدات احط اللي انا باكله، اللي انا باكله يعني اللي انا اقدر اكله باكله، بقوله بكتب اهو جبنه مطبوخه باكلها لانها حتى مفيده، وانا بعتبر نفسي اداه اختبار في البدايه اصلا من الاول، يعني من الاول ما انت لازم تكون فاهم ان انا نظريتي قايمه على فكر وتجربه وشواهد وبعد كده فيدباك من الناس. ف يعني ولازم احط نسب فيلير برضو، يعني لازم احط نسب فيلير. وبرضو في الاول زمان كنا بندخل بصدرنا في المواضيع، دلوقتي بدانا ناخد يعني فيدباكس كويسه الحمد لله. خلاص فاللي مقصود بقى من حواري ايه، ان انت التزامك ان انت تكون روبوت مش هو ده الصح. انا والدي يعني كان من اكتر عشاق الخضار والبيض مفيش. بص هو صدر لك العقم، لا الجرثومه لا تسبب الارتجاع، الارتجاع والجرثومه وحموضه المعده ما لهمش علاقه غير باكل سعادتك، بطلته ده خف. الارتجاع المريء ما لهش علاقه بفرق الحجاب الحاجز، انا قلت قبل كده حجاب الحاجز ده مفتوح، ده نورمال فاريانت. نورمال فاريانت يعني وجوده شايع طبيعي، جزء مننا عنده الحجاب الحاجز فتحته واسعه شويه في حته من المعده فوق، ده طبيعي ما فيش مشكله، لان نسبتك 15 ل 20%. ثقوب اثنا عشر ده اسمها التهاب تقرحي، ودي لازم دي بتاكل دي باحترام، دي بتاكل دي باحترام بس تصلح طبعا. البطيخ ممنوع ممكن اعرف لانه ده عباره عن خيار، خيار هات بطيخه بقى مش هي الحلوه، لا اللي بدات تنشف دي عامله زي الليف، الليف ده ما بتهضمش يا بيه، ارجوك ما بتهضمش. الرياضي اللي بتمرن تمارين شاقه يتبع نفس النظام ويتبع جسمه في طلب الاكل، ده هيجوع اكتر منك بكتير لان هو بيحرق اكتر منك بكتير. اسمع نبضات قلبي بشكل جامد مزعج بخوارج الانقباض والقلب العصبي. انت بتاكل دقيق يا حسام وبتشرب بيبسي؟ لا بيبسي وبيبسي يا حسام والله العظيم، دي وبيبسي. جاء بعض الوقت ان هل يعيق هضم النشويات لانها تحتاج وسط قلوي من اجل هضم جيد؟ مفيش حاجه في الدنيا تحتاج وسط قلوي للهضم، مفيش حاجه في الدنيا تحتاج وسط قلوي للهضم، مفيش حاجه في الدنيا تحتاج وسط قلوي للهضم. سمعت يا استاذ يقوت سلام فقير؟ بس هل اتناول اي توست بالرد اي مكنه في السعوديه؟ لوزين لوزين، لا انا لا مش اي ماركه، انا بختار حتى الناس اللي في ايطاليا بختار، اما كده بيشوفيني على الماسنجر ولا اقولها لك. انا اعتقد معايا اثنين في ايطاليا وممكن ابعت لك التوست من مش عارف. كل الجبنه المطبوخه مش هتعالج الكوليسترول يا جماعه، انا الناس ترجع للحلقه بتاعت الكوليسترول، اللي بيعالج الكوليسترول الدقيق والزبادي واللبن بص هو بره. بص افهم الفكر مش ازاي، انا هقول لك الفكر مش ازاي. بص هو في الاول بدا القصه ازاي، الدقيق كان بيطحن ويتحط زي ما هو ويتخبز بيه، بعد شويه بدات يعملوا عمليه النخل دي في دخلة ال 1850 1890 اللي هي الثوره الصناعيه، في التوقيت ده بدا الدقيق ينخلوه بالسنتريفيوج، طرد مركزي يطحنه بسنتريفيوج يطرد الخفيف بره ويحافظ على اللي كثافته اعلى جوه. فتلاقي الدي الابيض بتاعك لازق في بعضه، يعني تلاقي الكيلو بتاعك لازق تحت، ما هو عمره ما يبقى جواه هواء. فده فادهم في ايه؟ نفس حجم العربيه بتشيل كيلوات اعلى، نفس حجم العربيه بيشيل اطنان اعلى لان الرده دي اتاخدت منه. طب الرده دي عباره عن ايه؟ ايه الخفيف قوي اللي اتطرد بره وتساب الناعم قوي جوه؟ اللي اتطرد بره القشره اللي قلنا عليها من شويه، رقم اتنين جنين القمح، النونو اللي جوه الحبايه اللي نايم، عشان كده اسمها حبه كامله. الحبه الكامله اللي هي الحبه اللي مش محتاجه حاجه عشان تنمو كلها نبات من اول وجديد، هي حبه كامله فعلا جنينها جواها وغذاء الجنين براها. دايما بشبه الحبه الكامله انها بيضه، الصفار ده الجنين والبياض ده الدقيق اللي انت بتاكله. عشان كده الناس اللي بتاكل بيض كتير بيتعبوا، ما هو الالبومين زي الجلوتين زي الافينين زي الاورزينين، كل دول اسمهم ستورج بروتينز، دول بيلزقوا عشان الجنين اللي جوه لما يجي ياكلهم يلزقوا ببقه ما يبعدوش عنه، بيلزقوا بقى في جدار معده حضرتك. فيقول له انت سيلياك، لا انت لا، انا هاكل الحبه على بعضها، فيها الجنين وفيها القشره. طب نعملها في البيت يا دكتور؟ لا. ليه؟ عشان النهارده القمح اللي موجود او الراي او البارلي اللي موجود ده كله معالج، فالجنين بتاعه صغير 9%. انا كنت عايز الجنين بتاع زمان اللي هو 30% تقريبا، اللي هو بقى في الغذاء بتاع دماغ حضرتك والهرمونات بتاعه سعاده سعاده هيتحسن يا صحر، بس لما يوقع والكورتيزون هيساعده برضو بقى النظام بعد كده نسحب الكورتيزون سهله يعني. لا، معده لسه ملتهبه، المعده لسه ملتهبه، يبقى انت لسه بتاكلي غلط، بتاكلي غلط ما تحاولش من غير ما تخش ماشي على النظام انتهي. بس كفايه 3-1 لا غلط، دار قاتل الفاصل الصامت. انا كفايه 3-1 فمحدش بقى ومحدش يقول لي اصل السكر بيعمل اعتلال اعصاب طرفيه، السكر نفسه سكر شوجر يعني شوجر. بص انا دايما اقول لكم ايه، الدم انا بقيس فيه حاجات، الحاجات دي بتديني ريفلكشن. يعني ايه؟ يعني الصوديوم في الدم 135 لكن حوالين جوه الخليه 5، البوتاسيوم في الدم 5 جوه الخلية 130. يبقى معنى كده ايه؟ ان انا الدم بيديني ريفلكشن، يعني انا بفهم منه حاجات، لكن مش معنى ان سكري بره 600 جوه الخلية 600، نيفر يحصل الكلام ده، نيفر يحصل الكلام ده. المقصود برضو من كلامي ان انسولين سعادتك ما بيطلعش بصفة منتظمة، عشان كده ما ينفعش اخده بصفة منتظمة، عشان الانسولين بيطلع في جسم حركة بخار فلاشز، يشتغل 10 دقايق ويخلص شغله ويرجع ينام. انت بقى تديني انسولين عمال على بطال، خد بالليل اللانتوس والصبح خد نوفارابيد وفي النص خد جلين برايد، لا خد اسمه ايه ده جلفاسمات، لا خد جليبتوس، عمال تقصف في البنكرياس وترجع بعد كده تقول انا بنكرياسي باظ واخد انسولين من بره تاني، بتعبي انسولين انسولين في انسولين في انسولين، انت عمال تاخد الجلوكوز يا ريت بتحرقه يا ريت بتكون بيه امينو اسيدز، لا انت بتحوله لدهون، ودهون في الاول دهون على الكبد، دهون بعد كده على الكلى في الاحشاء حوالين الامعاء، بعد كده رب كرش. عشان كده انت مهما شفطت من بره من فوق العضلات انت جوه البطن في دهون حشويه بتموت بتموت. يجي الدكتور بقى بشطاته يديك بقى كريستور، لا اتور، لا ليبيتور، ادويه مجرمه دوليه بتموتك بتهدك بتجيبك نصين، بتقضي على هرمونات هم صدروا لك في الاخر المرض بعد القمح، ما فصلوا مردوده الغني بالامينو اسيدز والفيتامينز والمعادن، رموه صدروا لك حاجتين في صوره نفس الدقيق اللي هو الستارش النشا ولازق معاه جلوتين، هو ده الدقيق اللي انت حضرتك بتاكله يوميا، ده العجين، ده الخلطه اللي بتاكلها تمام. بدا تتعبك بعد شويه من بحكي لك التطور، قال لك لا شيل العيش خالص لان ده هو سبب السمنه وسبب جد الوزن، لا ده احنا هناكل بروتين ابيض عشان الاحمر بيعمل نقرس. لا، اللي عمل النقرس، وفاهمين الكلمه دي، اللي بيعمل نقرس يعني يوريك اسيد عالي، اللي اتكسر مش بروتينز، لا، اللي اتكسر حاجه اسمها بيورينز مش بروتينز، بيورينز. البيورينز انا لسه قايل من شويه تصنيعها الاصيل من ورا الجلوكوز الكتير اللي انت بتديه في عيش ابيض كتير. يبقى سبب نقرسك مش اللحمه اللي بتاكلها سعادتك اصلا خالص، ما فيهاش القصه دي. هما منعوا اللحوم عنك عشان الخلايا، النقط اللي جوه اللي هو الانويه اللي جوه دي فيها دي ان ايه، اما بنكسره بتعمل يوريك اسيد. يا قلبي انا بعمل يوريك اسيد لوحدي، انا بعمل في اليوم 50 مليون حيوان منوي، حيوان منوي يوميا، 50 مليون حيوان منوي ب 50 مليون نواه ب 50 مليون دي ان ايه، جبتهم منين انت حضرتك؟ خلايا بتفقدها يوميا كذكر، الستات شهريا بتعمل بطانه رحم خلايا جديده وبترجع تموتها تاني، بتقع منها بتطلع شيدنج كل شهر اللي هي الدوره. الحاجات دي الخلايا الجديده دي، الالاف الخلايا دي بترجع تفقدها كل شهر، ما بتموتش ليه؟ لان الخلايا دي جديده. بجيب لها منين دي ان ايه؟ من الجلوكوز اللي انت بقى عمال تقول كل شويه جلوكوز، امنع السكر امنع السكر امنع امنع ايه، مش امنع الكلام ده، السكر ده حياه حضرتك. ما تجيش تقول بقى كل شويه تقول ايه انا سكري 600 هو اللي عامل. يا عم انت لو ما حصلكش زغلله في عينيك بقك ورئك ما نشفش، ما دخلتش الحمام كتير، سكرك ما بيعملش حاجه اصلا دلوقتي. اللي بيعمل ده اعراض التهاب مش سكر عالي. شوف انت بتعك في ايه، تاكل ايه ممنوع. وسبق وقلت احنا كان عندي صديق ليا هو يعني الباشمهندس ابراهيم محرم، ممكن يكون بيسمعني دلوقتي، الراجل ده حاطط امبلنت ليه بيقيس السكر عمال على بطال دي، يعني بيقسم الموبايل كده بيحط على الامبلنت يعمل كده يمشي عليها ويشوف كده. بيقول لي كنت باكل زيرو كالوريز، السكر بيبقى عالي، سكر الدم بيعلى مع الزبادي اليوناني. طب ما ده زيرو كالوريز ما فيهوش سكر اصلا، على السكر ليه؟ عمل لك حاله التهابيه، حاله التهابيه يعني هرمونات الاتيه طلعت، جلوكاجون ابينفرين نور ابينفرين كورتيزول والدوستيرون، دول طلعوا مع الاستريس اللي اتعرضت له، كل دول يعلوا السكر ويعلوا قدامهم الانسولين بعديها بشويه، تعيش انت في الغم والهم ده بقى. دخول الدقيق لجسم حضرتك هو والبيض وممنوعاتنا بيوصل سعادتك انت ان جهاز مناعتك ما بيقفش، ما بيقفش نهائي، شغال. وفوق ده كله تايرد، ما هو انت اللي مطلوب منك كنيوترينز او كمواد غذائيه ما وصلليش، انت مديني شويه قرف سكر وبس. فين بقى الفوسفوليبيدز اللي عايزها عشان خاطر جدران الخلايا والميتوكوندريا وجدار النواه نفسه؟ كل ده فوسفوليبيدز. ال دي ال فوسفوليبيدز، ما هو ال دي ال بياخد بقى الحاجات دي يلفها وياخدها يدي باكج للحرق وباكج تانية لتجديد الخلايا، باكج حرق وباكج تجديد خلايا. السكر يروح باكج حرق وباكج تانية نصنع منها انتي اوكسيدنت ونصنع منها سكر خماسي عشان الدي ان اي والاي تي بي والار ان اي والجي تي بي. الاي تي بي والجي تي بي دول مصادر الطاقه عندك اللي هي بتتحكم فيها الميتوكوندريا اللي هي بيسموها ايه، مقدرات الخليه. الميتوكوندريا باللغة العربية اسمها مقدرات الخلية أو مصانع الخلية. خلاص؟ نقول إيه بقى تاني؟ بس أنا كنت عايز أقول لكم محدش يستهون بالكميات، أنا عمري ما اتكلمت معاكم في كميات، محدش يقول أنا أكلت كحكاية بتفراية، الكلام ده مش هينفع. لا، لأن الغلطة متعبة، الغلطة مرهقة، الغلطة مدمرة. لانها بتهيج عندك جهاز مناعه، وطالما ده نور ما بيطفيش غير ما بيهداش لوحده، لازم يلاقي حاجه. الممنوعات انا هقولها بسرعه، كل دقيق ومشتقاته، الصودا بجميع مشتقاتها، الالبان البيضة بجميع مشتقاتها، البيض بمشتقاته، الفراخ من اللحوم والخضروات النيه. الله يسلمك يا هاني، الله يسلمك يا هاني، كتر خيرك كتر خيرك. المغنيسيوم بلس للامساك، لا مفيش حاجه اسمها مغنيسيوم بلس، خد مغنيسيوم حتى لو هتاخد مغنيسيوم ما تاخدوش كتير، خده مثلا اسبوعين ثلاثه وقف. لا عايز يا جماعه تتابع اونلاين، السكر بيزود التهاب؟ لا طبعا مفيش حاجه اسمها سكر بيزود التهاب. الالتهاب اصلا معمول عشان الخلايا اللي مسؤوله اسمها سوان سيلز الشوان سيلز مسؤوله عن الراب بتاع الكوليسترول حوالين النيرف. النيرف ده نحاس بلف عليه بلاستيك، البلاستيك ده اسمه مايلين شيث. المايلين شيث ده عباره عن كوليسترول اللي بيفرزه وبيلفه خليه اسمها شوان سيلز او شوان سيلز. الشوان سيلز دي بتعجز، والماده الخام الكوليسترول اللي بيلف على اللي هو الكرتون اللي بيلف على الاعصاب ناقص في السوق مش عندنا، لاني ما باكلوش وباكل دقيق بيمنع امتصاصه. ما هو الدقيق مشكلته معايا، ما هو عندي عيان النهارده جه قال لي نحط الرده بعد العيش البلدي، قلت له انت بعد ما تصب الصبه ما ينفعش تحط رمله، خلاص هي صبه الاسمنت انت عملتها نزلت لزق. الخضروات انا حاطط لها تقسيمه، مفيش حاجه اسمها خضار، معلش حاجه اسمها طبق خضار، لا الخضار انواع، من اعلاهم اللي هو البطاطس انضفهم فايده 80 ضرر 20 لحد اقلهم العدس الاسود والفاصوليا البيضاء فايده 5 ضرر 95 ما بناكلهاش اصلا. الحبوب دي انا باكلها للفران، الفصول البيضاء للفران، انا ربي الثلاثه هامسترز بوريك شويه، باكلهم الفاصوليا البيضاء وعدس والحاجات اللي باكلهم بقى الايه، لو انا مثلا لقيت عندي بسكوت قديم مثلا هم ادوه لهم ياكلوه خلاص، او حاجه كنت بعمل دقيق ابيض بقى هم ادوه لهم ياكلوه فاهم. الشوكولاته اللي هي بتاعت الشمعيه انا ادوه لهم ياكلوه فاهم، بجرب فيهم بقى يعني بخلص عليهم بقى فهمتني. بس تايب 1 محمد الشاذلي تجي لي يا محمد، طالما دخلت العيان مرتين في السنه ومش هتروح تاني للعيان ان شاء الله. بس خلاص انا اكلت سوداني ما تعبنيش خالص، خليها في سرك يا ايات ما تقولهاش لحد تاني بقى، خلي معلوماتك لنفسك ماشي عشان ما ازعلش. اخد فيتامين د الحبوب ولا حقن؟ ينفع الاثنين عادي. الملوخيه والباميه مسموح؟ والله الباميه الملوخيه لا، الملوخيه لا. ممكن اكل صحي فطار وغدا وعشاء؟ لا انا ما بفطرش ولا اتغدى ولا عشاء، انا باكل لما بجوع بس، يعني ممكن يعدي يوم ونص ما اكلش، الثالث اكل فيه عادي. انا بشكركم على وقتكم الحلو، انشروا النظام لله، تثابوا او تاخذوا اجر المجاهد ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. انا مبسوط ان انا شايف الحمد لله الحمد لله ردود الفعل من الناس حلوه، وبناء عليه يبقى ربنا بيكلل مجهودنا بنجاح. الحمد لله الحمد لله. كل سنه وانتم طيبين. الترمس مسموح مسموح ان شاء الله. طاولات طاولون هجمات مع نظام ايام الدوره استحاله، لخبطت شوف لخبطت في على طول. خلاص كل سنه وانتم طيبين واشوفكم على خير، ادعوا لي وخلي بالكم من نفسك، خلي بالكم من نفسك، وبلاش بلاش تخاطروا بصحتك. ميرسي يا فاطمه، كتر خير كتر خير. كل سنه وانتم طيبين، اشوفكم على خير، اصبحوا على خير.